الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى قوله فصل في كيفية القسمة، ليس كذلك؟ أي فصل في كيفية قسمة الغنائم بين الغانمين. هذا الفصل فيه بعض الخلافات بين الإمام وصاحبيه من ناحية، وكذلك في صف الصاحبين الإمام الشافعي في مسألة التقسيم، كم يسهم للفارس وكم يسهم للراجل. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في كيفية القسمة. قال: ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها، لقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول، استثنى الخمس. ويقسم أربعة الأخماس بين الغانمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قسمها بين الغانمين. ثم للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال: للفارس ثلاثة أسهم، وهو قول الشافعي رحمه الله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل، لأنه للكر والفر والثبات، والراجل للثبات لا غيره. هذا القياس، الكر والفر والثبات، فالراجل فقط الثبات، لكن الكر والفر يكون للإيش؟ للفارس، هو الذي يكر وهو الذي يفر، لكن الراجل لا يكر ولا يفر ولكن يثبت. ولكن يعني هذا قياس مسألة التقسيم الثلاثة، يعني مسألة قياسية بحتة. نعم، لنرى بعد ذلك رأي أبي حنيفة. ولأبي حنيفة رحمه الله ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين والراجل سهما، فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: للفارس سهمان وللراجل سهم. كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهما. وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره. يعني هي رواية ابن عباس أنه أسهم للفارس بسهمين وللراجل بإيش؟ بسهم، لأنها موافقة لغيره فترجح. طيب، هذا يعني كيف قد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللرجل سهما، يعني موافقة لرواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. هذا يعني ما يرجح به مذهب أبي حنيفة، لأن الرواية التي استدل بها الصاحبان والإمام الشافعي يعارضها روايات نفس الرواية عن ابن إيه؟ عن ابن عمر، وهذه الرواية التي رواها موافقة لرواية ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب، هذا الترجيح لرأي أبي حنيفة. طيب، سيرد أيضا: ولأن الكر والفر من جنس واحد، الذي قالوا فيه إن الفرس الفارس يكر ويفر ويثبت فيستحق ثلاثة، والراجل يثبت فقط لا كر ولا إيش ولا فر. طيب، ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثل غناء الراجل، فيفضل عليه بسهم ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته. نعم معرفتك بمقدار الزيادة هذه الكرة كم مرة كر كم مرة فر ذلك لا يعرف إلا إذا كان سباق محكم لكن في القتال لا يعرف ذلك يتعذر معرفته. فيدار الحكم على سبب ظاهر وللفارس سببان النفس والفرس. يعني فيدار الحكم على سبب ظاهر وهو كونه فارس بغض النظر عن الكر والفر والسبات. وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه. يعني الفارس سهم له وسهم لفرسه. ولا يسهم إلا لفرس واحد. وقال أبو يوسف رحمه الله يعني من شارك بفرسين. يسهم لفرسين لما روي أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر. ولهما أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد. نعم. ولأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر مفضيا إلى القتال عليه. يعني كيف يسهم للفرسين؟ هل الفارس يحارب على ظهر فرسين؟ عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة أفراس. وما رواه محمود على التنفيذ. التنفيل هو ما زيادة عن الإه وما يكون زيادة على الإيش على نصيب الإنسان على سهمه. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفل يعطي زيادة. كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل. يعني الراجل له سهم ولكن أسهم لي سلمة ابن الأكوع بفرس بسهمين ذلك نفلا واحد منهما هو سهمه في الغنيمة والآخر عبارة عن إيش تنفيل. التنفيل هو من النفل والنفل هو الإيه الزيادة والنفل هو الإيش الزيادة. والبراذيل والعقاق سواء لأن الإرهاب مضاف إلى جنس الخير. البرازين اللي هي إيش خيول العجم والعتاق هي خيول العربية. واحد لا فرق في الإسهام. أيهما أفضل؟ الفرس العربية أكرم مع صاحبه ومع فارسه وإن كان الفرس الأعجمي قوي وضخم لكن الفرس العربي ضامر لكنه كريم ومطيع ومطاوع للفارس. والفرس العربي حتى إلى الآن هو من أغلى الخيول مطلقا. نعم. أيهما أسرع؟ والله لا أعلم يا شيخ عنها. لا لست فارسا ولا لكن ممكن أسأل لأن معي صديقي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله عندهم مزرعة خيول ويربون الخيول العربية. عرفته يا أبو بكر؟ هذا يسكن وراء المركز مصري اسمه أدهم ولذلك أبوه سماه أدهم اسم من أسماء الخيول. ثم أسأله اليوم عندما أتصل به أقول له أيهما أسرع وأيهما أقوى لكن أنا على ما أظن القوة ستكون لو بالضخامة ستكون للفرس غير العربي ولكن ممكن الفرس العربي يكون أقوى الله أعلم لأن الفارس العربي كان قديما هو يعني دقيق البدن جدا كالرمح العرب لم يكونوا ضخاما، ولكنهم كان الواحد منهم أقوى بعشرات المرات من الفارس الأعجمي، فكان إذا أمسكه جلد به الأرض. قد يكون الفرس العربي أقوى، الله أعلم، قد يكون أسرع، لكن أنا لا أفتي بغير علم في مسألة أيهما الأقوى، لكن هو قولا واحدا الأكرم والأطوع هو الفرس العربي. نعم. قال الله تعالى: ومن رباط الخيل تنهبون به عدو الله وعدوكم. واسم الخيل ينطلق على البرازين والعرب والهجين والمقرب اطلاقا واحدا. ولان اين قرات يا شيخ؟ عتاق العراق، يعني اللي هي اللي العتاق برضو عريق يعني قديم أيضا. أين تقرأ أنت؟ واسم الخيل ينطلق على البرازين يعني العتاق. أنت عندك مكتوبة إيه شيخ؟ عراق، يعني هي من نفس المعنى لكن يقال عنها العتاق. عراق يعني جمع عريق، يعني برضو فيه معنى القدم. والهجين والمقرف يعني اللي هو الهجين، أمه عربية وأبوه أعجمي أو العكس. والمقرف المقرف إطلاقا واحدا. فهنا بيقول ايه من تحت جايب الناقل عن فتح القدير، بيقول: وفي كل خصوصية. الهجين ما يكون أبوه من البرازين، ما يكون أبوه من البرازين وأمه عربية. طب والمقرف هو ما يكون أبوه عربيا وأمه برزونة يعني أجنبية أعجمية. وفي كل خصوصية ليست في الآخر، كلام صاحب فتح القدير. فالعتيق إن فضل بجودة الكر والفر، أدى هجمها الخيل العربي يجيد الكر والفر أكثر. فالبرزوني أفضل بزيادة قوته على الحمل والصبر ولين العطف، يعني لين الآه لين مع صاحبه كده. اتضح يبقى. نعم. ولأن العربية إن كان في الطلب والهرب أقوى. فالبرزون أصبر. وألين عطفا. ففي كل واحد منهما منفعة. هنا صاحب التعليق صاحب العناية جايب كلام صاحب العناية، يعني الإمام اللكنوي جايب صاحب العناية بيقول وكونه ألين عطفا من العربي غير صحيح، لأن هذا دائر مع التعليم يعني مع الترويض. الفارس يروض فرس هو يعلمه، والعربي أقبل للأدب من العجمي، يعني الفرس العربي يتعلم ويقدم على ويقبل الأدب يعني الترويض والتعويض أكثر من الإيش من العجمي. فهو يعني يقول إنه هو الأكثر لينا ألين عطفا، وإن كان كل ذلك يرجع إلى التأديب والترويض، لكنه يقول أيضا العربي أقبل للأدب من العجمي، يعني يتعلم ويروض أسرع. طيب ناشئ مشايخ. ففي كل واحد منهما منفعة معتبرة مستويرة. ما لكم أيها العجم؟ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكن هذا في الآدميين، ولكن في الحيوان العجمي أفضل، العربي أفضل، لا فرق، لكن أقول إني كل ذلك إنما هو الله تعالى خلق بني آدم سواء، ولكن إن كان للجنس العربي أن يفتخر بشيء فإنه يفتخر بأن منه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه نفق يعني مات، استحق سهم الفرسان. ماذا يبقى العبرة بدخول الإيش دار الحرب. ومن دخل رجلا فاشترى فرسا استحق سهم الرجل. هو جواب الشافعي على أكسه فصلين يعني في المسألتين. وهكذا رواه ابن المبارك عن أبي حنيفة في الفصل الثاني أنه يستحق سهم الفرسان، يعني إذا اشترى فرسا. والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة، يعني مجاوزة، المجاوزة إلى دار الحرب. لماذا؟ لأن هذا الذي يرهبهم بداية ينظرون فيجدون الفرسان أكثر من الرجالة، فإنهم تدخل الرهبة في قلوبهم أكثر. وعنده حالة انقضاء الحرب عند الشافعي. له أن السبب هو القهر والقتال، فيعتبر حال الشخص عنده. والمجاوزة وسيلة إلى السبب كالخروج من البيت، يعني المجاوزة لا يعول عليها لأنها وسيلة، المقصود إرهاب العدو وقهر العدو وهزيمة العدو، وهذه لا تتحقق بمجرد المجاوزة ولكنها تتحقق بالإيش بالمقاتلة. إذن فالمجاوزة والخروج من دار الحرب سواء. وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه، ولو تعذر أو تعسر تعلق بشهود الواقعة لأنه أقرب إلى القتال. يعني هنا قلت تعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الموقوف عليه، ماشي، وذلك الرواية الثانية مدام قاتل، ولو تعذر أو تعسر، قاتل أو لم يقاتل، فيحمل على شهود الواقعة، شهدها فارسا أو شهدها راكبا. ولنا أن المجاوزة نفسها قتال، لأنه يلحقهم الخوف بها، والحال بعدها حالة الدوام ولا معتبر بها، ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر، وكذا على شهود الواقعة لأنه حال التقاء الصفين، الصفين يعني صف العدو وصف المسلمين، ولا معتبر به. قال لأنه حال التقاء الصفين، اقرأ، ولأن الوقوف على حقيقة الوقوف، اقرأ من حيث وقفت. فتقام المجاوزة مقامه، إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذ كان على قصد القتال، فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة. ولذلك قلنا هناك من دخل تاجرا فإنه لا يسهم له. ولو دخل فارسا وقاتل راجلا ليضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق. يعني قاتلوا في أماكن ضيقة، فإن الفرس قد يضيق عليه المكان، فالفارس ينزل عنه ويقاتل، يستحق أيضا سهم الفارس. ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن، ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة يستحق سهم الفرسان باعتبار للمجاوزة، وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة، لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة أو القتال فارسا. نحن نقول يستحق أنه بالمجاوزة بقصد القتال فارسا، العبرة بالقصد عند الإيش؟ عند المجاوزة. نعم. ولو باعه بعد التراضي لم يسقط سهم الفرسان، وكذا إذا باع في حال القتال عند البعض، لأنه إذا باع بعد الفراغ من القتال خلاص أدى المقصود من الفرس. والأصح أنه يسقط، لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه، إلا أنه ينتظر عزته. كذا إذا باعه في حالة القتال بعد عند البعض، مش كده؟ هذا الذي قرأته. والأصح وعند البعض يعني عند بعض المشايخ، والأصح أنه يسقط، يسقط سهمه. لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه، إلا أنه ينتظر غرته، يعني الغفلة، أن ينتظر غفلته، عزته. ممكن إلا أنه ينتظر عزته. ممكن. طب ثواني كده نشوف تحت كاتبه. لأن بيع عند زمان مخاطرة الروح إنما دل على أنه باع لرأي رآه في الحرب لا لتحصيل المال، لأن الروح فوق المال، لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة، إلا أنه ينتظر عزته. ممكن عزته. طب ما عزته؟ أن يكون فارسا. لا عند عزته، يعني عند، لأنه عند أن البيع يدل على أن غرضه التجارة، يعني عزة الأفراس عند القتال يشح الفرس الذي يباع للإيش؟ للغير، للتجارة، فيصير ثمنه غاليا، كما نقول عزت الإيش؟ عزت البطاطا في الأسواق، يعني إيه؟ شحت وقلت. عزت الأقوات في الأسواق، يعني شحت، فإذا شحت يغلو إيه؟ ويرتفع ثمنها. ممكن هنا. طيب. ولا يسهم للمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا ذمي، ولكن يرضخ على حسب ما يرى الناس. يرضخ يعني يعطيهم شيئا لا يبلغ سهما. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد، وكان يرضخ لهم. ولما استعان صلى الله عليه وسلم باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة، يعني أنه لم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهل العبادة، والصبي والمرأة عاجزان عنه، ولهذا لم يلحقهما فرضه، والعبد لا يمكنه المولى وله منعه، إلا أنه يرضخ لهم تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم، والمكاتب بمنزلة العبد. نعم. ولقيام الرفق وتوهم عجزه، فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال. ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل، يرضخ له إذا قاتل، إنما خرج للخدمة فقط مع سيده لا نصيب له من غنيمة، يعني من سهم أو من إيه؟ أو من رضخ. لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى. الجرحى تداوي، يعني إذا كانت تداوي الجرحى، لكن خرجت وزوجها أو من أتوا بها جعلوها في مكان آمن لا يرضخ إيش لها، لكن إذا داوت الجرحى فتكون قد شاركت بوجه من الإيش الوجوه. وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن حقيقة القتال، فيقوم هذا النوع من الإعانة مقام القتال بخلاف العبد لأنه قادر على حقيقة القتال. والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل، لأن فيه منفعة للمسلمين، إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة، ولا يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد. والأول يعني لو أنه دلنا على عورات العدو من الممكن أن يرضخ له بأكثر من الإيش؟ من السهم. لكن إذا كان قد قاتل فإنه يرضخ له ولا يبلغ به إيش؟ السهم. والأول ليس من عمله ولا يستوي بينه وبين ولا يسوى ولا يسوى بينه وبين يعني أعمال الدلالة، يعني كان جاسوسا لنا يدلنا، يعني صار إيه؟ جاسوسا لنا، صار عينا لنا. هذا العمل ليس من أعمال الجهاد، فلو أعطيناه ولو أكثر من سهم الفارس لا يقال إننا أسهمنا له، أو أنكم أعطيتموه مثلا سهمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، نقول لهم هذا ليس سهما لأنه ليس للجهاد، بدليل أنه لو قاتل لن نعطيه أكثر من من أن نرضخ له أو أن نرضخ له أقل من السهم. ماشي الكلام؟ فهم؟ نعم. وأما الخمس فيقسم على هذه، فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولآخره. طب من الذين يستحقون هذا الخمس؟ اقرأ ستجد مخالفة ظاهرية للآية. وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، يعني ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم. وقال الشافعي رحمه الله لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم، يعني نحن قلنا إنه لن يأخذوا إلا من لا يأخذوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الخمس المخصص للفقراء، ويأخذ فقيرهم ولا يأخذ غنيهم. الشافعي قال لا، يستوي فيه فقيرهم وغنيهم. طيب. ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، لقوله تعالى استعذ بالله ولذي القربى، من غير فصل بين الغني والفقير. ولنا أن الخلفاء أربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه، وكفى بهم قدوة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر بني هاشم، إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس. يعني الصدقات عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس، لأن الصدقات الزكوات يعني عبارة عن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فكأنها أزالت عن الإنسان وسخا. فهذه هي الغسالة، كأنها الماء المستعمل، كأنها الماء المستعمل. فأكرم الله تعالى بني هاشم من أن يكونوا محلا لذلك، وعوضهم عنه شيئا كريما عزيزا، ألا وهو خمس الخمس. خمس الإيش؟ الخمس من الغنيمة. كل هذا جميل، يعني الناظر أولا قد يرى ضعف رأي أبي حنيفة، لكن عندما يتمعن في المسألة سيجد أن رأي أبي حنيفة هو الراجح. اقرأ سيأتي. والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض، وهم الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة. ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم علل فقال: إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام، وشبك بين أصابعه. دعنا على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة. هذا المراد القرابة من أقرباؤه من حيث النصرة، الذين نصروه فيستحقون ذلك من نصرته، أما الذين لم ينصروه فإنه لم يجعل لهم من ذلك إيش شيئا. ماشي. ولذلك نحن هنا قلنا يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، واخد بالك؟ لأن هؤلاء هم الذين لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا في إسلام. ماشي. لكن بقية من هم من بني عبد مناف لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستحقوا شيئا، ولذلك عندما جاءوه وقالوا إنما نحن منك كما هم منك قال: لا، إنهم ما فارقوني في جاهلية ولا إسلام. قال: فأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ من أول. هنا كلام مهم، كله مهم طبعا، لكن هذا بحسب المسألة التي ينص عليها. وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كما سقط الصفي، لأنه ثواني يا مشايخ. طيب لأنه صلى الله عليه وسلم ثواني يا شيخ، اقرأ لتاني من أول. والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض عنه وهم الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علل فقال: إنهم لن يزالوا معي حكذا في الجاهلية والإسلام، وشبك بين أصابعه، دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة. قال: فأما ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى في الخمس فاعلموا أن لله خمسه. قلنا هنا ذكر الله للتبرك، وإلا فإن الله لا يلحقه شيء من ذلك. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ قالوا: سقط بموته كما سقط الصفي. ما الصفي؟ هو ما كان يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة، لا يدخل في التقسيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصطفي إلا شيئا من السلاح. يعني لا حتى لا يقول أحد إنه كان يصطفي ما عز من الإيه من الأموال. لا، كان يصطفي السهم الخاص به، مش سهم. لو سهم كان يستحقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصطفي لنفسه في كل غنيمة، ولكن له إن اختار شيئا أخذه صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الصفي هذا يبقى لبني هاشم بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ سقط بموته. هل يبقى للخلفاء من بعده؟ لا، إنما هو سقط بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده، والصفي شيء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية. وقال الشافعي رحمه الله: يصرف سهم الرسول إلى الخليفة والحجة عليه ما قدمناه. وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر. كما قلنا أنهم كانوا يستحقونه للإيش؟ للنصر. ولذلك جعلنا نصيب بني هاشم من خمس الخمس المستحق لمن؟ لا سقط سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قصر لنا هنا للفقراء من السهم المخصص للإيه؟ الفقراء. ويبدأ بهم بهم. فيبقى عندي هنا أدي التوجيه كيف سمى الله خمسة ونحن قلنا ثلاثة. أما ذكر الله عز وجل فكان للافتتاح تبركا لأن الله لم يلحقه شيء. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته. وذوي القربى إنما كانوا يستحقون ذلك بالإيش؟ بالنصرة. ولم تكن هناك النصرة له بعد موته صلى الله عليه وسلم. فلم يبقى لأولي القربى إلا أن يأخذوا من سهم الإيش؟ الفقراء. ويبدأ بهم بأن نعطي أولا ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كلامنا في مسألة التقسيم. اقرأ. ما الفرق من أين نبدأ؟ والغنيمة يقسم تكريما يعني. ويبدأ بهم لا ما هي يعني من الممكن أن يخصوا بشيء أيضا لأنهم فقراء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي أن أبا حنيفة قال إنهم يأخذون من الزكاة فقراءهم يأخذون من الإيش. ويمكن تأتي الآن رغم أن الله قد حرم عليكم إيش أوساخ الناس. أبو حنيفة قال يأخذون منه من بيت المال ما خص للآه للزكاة يأخذون من الزكاة. لماذا؟ قال لأن بيت المال غير منتظم خلاص اختل بيت مال المسلمين. قال فإن لم يصلهم حقهم من الغنيمة ولم نعطهم الزكاة فهل يموت فقراؤهم جوعا؟ فقال يعطون منها. الآن لا يوجد يعني قد يكون نسبه بعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السادة كما تقولون ولكن فقير. طب يموت جوعا يعطى. وفي الزكاة درستم أنتم أنهم لا يأخذون من الزكاة. يمكن مرت في الزكاة هذه المسألة معكم. ولكن من الممكن أن يأخذوا من الإيش من صدقات التطوع لأنها لا تزيل أوساخا وصارت كالإيه كالوضوء على الوضوء. إيش قال وبعده بالفقير. قال عبد الضعيف عصمه الله هذا الذي ذكره قول الكافي. وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منه ساقط أيضا لما روينا من الإجماع ولأن فيه معنى الصدقة نظرا إلى النصر نصرة من مصر فيحرم كما يحرمه عمالا. وجه الأول وقيل هو الأصح ما رضي أن عمر رضي الله عنه أعطى الفقراء منهم والإجماع إن عقد على سقوط حق الأغنياء منهم يعني وليس على إسقاط حق الإيش الفقراء. وكفى أن عمر أعطى الفقراء منهم. أما فقراءهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة. وإذا دخل الراحل عن إثنان دار الحر مغيرين في غيره من الإمام إيش مغيرين مش مغيرين. من الذي يقرأ؟ يقرأ يا سنجو. مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبة لا اختلاس وسرقة. مرت أيضا هذه المسألة معكم في الزكاة نفس الكتاب، وهو أنه إذا دخل دار الحرب أحد فأخذ مالهم بغير إذن الإمام لا يخمس، لأنه أخذه تلصصا سرقة، وإنما الغنيمة ما أخذ على وجه القهر والغلبة، وهذا أخذه إيش؟ تلصصا. نعم. والخمس وظيفتها ولو دخل الراحل او الاثنان باذن الامام ففيه روايتان، والمشهور انه يخمس ما دام باذن الايش؟ يعني وجه الروايه الاخرى ان الواحد والاثنين، اين وجه المغالبه فيه؟ لانه لما اذن له الامام فقد التزم نصرته بالامداد فصار كالمنع، فإن دخلت جماعة لها منعة فأخذوا شيئاً خمسا وإن لم يأذن لهم الإمام لأنه مأخوذ قهرا. يعني هنا متى يخمس ما أخذه المسلمون بغير إذن الإمام؟ إن دخلوا جماعة قوية لهم شوكة ومنعة، لأن الذي أخذوه لم يأخذوه سبيل التلصص، وإنما أخذوه إيش؟ عن طريق القهر والغلبة. وإذا وجهوا وجب على الإمام فكان غنيمة، ولأنه يجب على الإمام أن ينصرهم إذ لو خذلهم كان فيه وهن المسلمين بخلاف الواحد والإثنين لأنه لا يجب عليه نصرتهم. فصل في التنفيذ. التنفيذ قلنا هو الإيش؟ الزيادة على السهم. يعني قد يدخل الإنسان المعركة فيحصل سهمه فارسا أو راكبا ويعطيه الإمام زيادة، سيأتي حكم التنفيل ومتى ينفل وكيف صورة التنفيل، كل ذلك سيأتي. قال حسن في التنفيل، قال ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال. عرفنا التنفيل هو الإيش؟ الزيادة. ولذلك في القرآن الكريم إيه؟ لا في ما تكلمش عن دين. الأنفال هنا المقصود بها غنيمة كاملة. نافلة لك ماشي. وفي إبراهيم لما وهبه الله تعالى إسحاق ويعقوب إسماعيل وإسحاق وهبه الله تعالى ويعقوب نافلة، يعني زيادة كمان، هو لم يكن له ذرية، أعطاه ذرية الولد وأعطاه النافلة ولد الإيش؟ الولد. مفهوم؟ ويحرض على القتال فيقول من قتل قتيلا فله سلبه، ويقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس. نعم، كل ذلك من باب التنفيل الذي يملكه الإيش؟ الإمام. وهنا نص قال الإيش؟ فيقول من قتل قتيلا فله سلبه. طيب هنا لا، في الأول لا بأس بأن ينفل في حالة القتال، فيقول من قاتل قتيلا فله سلبه، أو قبل القتال، قبل الاشتباك أو حال دخول المقاتلين، يقول من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه يعني إيش؟ يعني ما عليه من ثياب وسلاح وعلى فرسه، دي كله اسمه الإيش؟ السلب. هذا يكون فيه الإيش؟ التحريض والتحضيض والتشجيع على القتال. فقلنا إنما التحضيض والتحريض والتشجيع يكون قبل القتال أم بعد القتال؟ قبل القتال. إنما بعد القتال قلنا لا يقول من قتل قتيلا فله سلبه، خلاص صار غنيمة. الفرس لا يدخل في السلب؟ يدخل ممكن معناه بعدما رفع القمص لأن التحريض معروف إليك. قال الله تعالى استعيذ بالله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وهذا نوع تحريض وقد يكون التنفيذ بما ذكر وقد يكون بغيره إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفذ بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل لا ينفل الكل لأنه لو نفل الكل بين الغانمين يبقى حرم غير الإيش الغانمين الذين لهم سهم في الإيه في الغنيمة نفلت الكل للغانمين يبقى حرمت المنصوص عليهم اليتامى والفقراء والإيش والمساكين فإن فعله مع السرية جازة لأن التصرف إليه فقد تكون المصلحة فيه ولا ينفذ بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز قال إلا من الخمس لأنه لا حق للغانمين في الخمس لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعد إحراز الغنيمة قالوا إنما هو نفل من إيش من خمسه هو وإذا لم يجعل السبب للقاتل فهو من جملة الغنيمة نعم والقاتل وغيره في ذلك سواء فقال الشافعي رحمه الله السبب للقاتل إذا كان من أهل من أهل أن يسهم له فقد قتله مقبلا لقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه والظاهر أنه نصب الشرع لأنه بعث له ولأن القاتل مقبلا أكثر غناء غناء شو غناء نعم إظهار للتفاوت بينه وبين غيره ولنا أنه مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمة الغنائم كما نطق به النص وقال عليه السلام لحبيب بن أبي سلمة رضي الله عنه ليس لك من سلب من سلب قتيلك ما طالت به نفس إمامك يعني ليس له لأنه لو أخذ من سلب القتيل بغير إذن الإمام يكون إيه يكون غلولا حرام طبعا وما رواه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التمثيل فنحمله على الثاني لما رويناه وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد الغنى الاستغناء نعم والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وكذا ما كان على مركبه من السرج والآلات وكذا هذا هو الآش السلب السلاح وما على سلاح الفارس وما على بدنه ومركبه يعني فرسه وما يحمل وما هو محمول إيش عليه كل هذا هو السلب وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على وسطه وما على ذلك يعني لفه على آب بهميان أو غيره فليس بسببه وما على ذلك فليس بسببه وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسببه ثم حكم التنفيذ قطع حق الباقين فأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام يعني إذا نفل الإمام يعني قطع حق الباقين عن هذا التنفيذ قطع حق الباقين فيه الباقين ليس لهم حق إلا في الإيه إلا في أسهمهم لكن ما نفله الإمام فإنه قطع حق الغانمين فيه لما نرى من قبل حتى لو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم واستبرأها لم يحل له وطؤها لم يحل له وكذا لا يبيعها وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى. يعني في دار الحرب؟ لا، مدام دخل بها دار الإسلام. يعني لو أنه قال من أصاب جارية فهي له، فأصابها مسلم، يعني وقعت في إيش؟ في نصيبه. فأصابها مسلم واستبرأها، لم يحل له وطؤها، وكذا لا يبيعها، لأنها وقعت في حكم من إيه؟ من نفلها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال من أصاب جارية فهي له، ملكها بحكم التنفيذ. طب افرض أنه أصابها مسلم ظنا أنها هي من الغنيمة، أو دخلت في قسمة مسلم بعد ذلك، لا، فإنما هي في هذه الحالة، وكان قد استبرأها، لأنه لا يصيبها، لأن عندنا أن السبايا تستبرأ، لا توطأ الحبال حتى تضع ولا الحيال حتى يستبرأ. فهو يعني من نافلة القول كما يقولون. هي قال من أصاب جارية فهي له، هذا إيش؟ تنفيل. هذا أيوة، يعني طيب بنسميه إيه؟ تنفيل. طب أصابها، هذا هو الذي أصابها، ولكنها بعد ذلك دخلت في قسمة إيش؟ مسلم آخر، فإنه لا يحل له وطؤها، ولا يحل له بيعها، لأنها هي ملك لإيش؟ لغيره بحكم تنفيل الإمام. نعم. طيب، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. طيب، محمد قال لا، يحل له كل ذلك. مرجع الخلاف إلى أن احنا بنقول إن الأصل إنها صارت بقول الإمام من أصاب جارية فهي له، دخلت في ملكه، فمن أصابها بعد لا يحل له فيها شيء، لأنها مملوكة لغيره. أما محمد قال لا، له أن يطأها وله أن يبيعها، لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب. يعني هنا التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب والشراء، ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل. سيبنا دي مسألة جديدة. يعني الإمام محمد قال له أن يطأها. اقرأ المسألة مرة أخرى يا شيخ. حتى لو قال الإمام من أصاب جارية فهي له، فأصابها واستبرأها، لم يحل له وطؤها، وكذا لا يبيعها. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله له أن يطأها ويبيعها، لأن التنفيذ يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة. طيب، هنا الكلام جاء على عكس ما ما فهمته أنا، الله أعلم. قال وكذا لا يبيعها. طب لما مر من قبل حتى لو قال الإمام من أصاب جارية فهي له، فأصابها مسلم، أصابها نفلا، طيب، واستبرأها، لم يحل له وطؤها، وكذا لا يبيعها، وهذا عند أبي يوسف وأبي حنيفة. وقال محمد له أن يطأها ويبيعها، لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب. يعني رأي أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحل له ذلك حتى تحرز في دار الإسلام. نعم، يبقى هنا أبو حنيفة، يبقى هذا الكلام عن أصابها مسلم تنفيلا نافلة، فلا يحل له أن يطأها ولا أن يبيعها حتى يحرزها في دار الإسلام. هذا عندهما. أما عند محمد يجوز له ذلك، لأن التنفيل أثبت الملك دون حاجة إلى الدخول في دار الإيش في دار الإسلام. هذا الأصل يجري على السلب أيضا. لا. إذا أخذ سلبه في ما هو نافلة. لا يبيعه. لا يبيعه على نفس الخلاف. على نفس الخلاف. فلكن الإمام محمد رأيه هنا قال إيش؟ قال رام أن الملك لا يثبت إلا بالإحراز في دار الإسلام، إلا أن المسألة اجتهادية مرت معنا في درس سابق. يعني لو أن الإمام قسم الغنيمة في دار الحرب جاز وملكت بهذا الإيش؟ التقسيم. فكذا قال محمد في التنفيل، بأنه إذا أخذه ولم يدخل به دار الحرب فأخذ هذه الجارية وطئها له ذلك. أما أبو يوسف وأبو حنيفة فقال ليس له ذلك حتى يحرزها بدار الإسلام. طيب ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل على هذا الخلاف. يعني لو أنه أتلفها أحد هل يضمن ذلك للمنفل له أم لا؟ فالإمام محمد قال يضمن، لأنه ملكها بمجرد التنفيل. عند أبي حنيفة لا يضمنها إلا إذا كانت قد أحرزت في دار الإسلامي. نعم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.